مقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه جملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو فعزيز هذا